بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كان الحديث عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه: والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن، فأذن لي فدخلت فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأتون على أهل ولا مال ولا على أحد، وكان إذا أتته الصدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. إلى هنا تحدثنا في الليلة الماضية، ثم قال: فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت، فقال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم عرف أو وقع في نفسه ما يجول في قلب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من قوله: وماذا عسى أن يفعل هذا القدح في أهل الصفة؟ فتبسم فقال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. وقد يؤخذ من هذا أن الذي يسقي القوم يكون في الآخر، وكذلك يؤخذ منه أن الرجل إذا كان لربما ليس هناك كلفة بينه وبين الرجل، أنه يسوغ له أن يطلب منه مثل هذا، بمعنى أنه في بيته، فصار هذا هو أبو هريرة رضي الله عنه هو الذي يقوم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسقيهم هذا اللبن، ولا يكون ذلك معيبا بأن الرجل يستخدم أضيافه، فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه من المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث إنه لم يجد كلفة في أن يفعل ذلك أو أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد لزم النبي صلى الله عليه وسلم على ما يشبع بطنه فقط، يعني هو ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ عنه الحديث، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يسقي هؤلاء، فلا بأس إذا كان الرجل بهذه المثابة، بحيث يكون له من الصلة والعلاقة بالرجل ما لا يجد معه كلفة أو نحو ذلك، أن يقوم بمساعدته أو بخدمة أضيافه أو نحو ذلك، ولا يكون في ذلك غضاضة لا على الأول ولا على الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا. وأما ما قاله بعض المتقدمين في الحكم، أو قاله بعض السلف في أنه ليس من المروءة أن يستخدم الإنسان أضيافه، فهذا إذا كانوا من الضيوف الذين طرأوا على الإنسان نعم وأضافهم نحو ذلك. أما إذا كان الرجل بمنزلة منه بحيث أنه يكثر الدخول عليه ومجالسته ونحو ذلك، فإذا جاء قرأ عليه آخرون فإن هذا كأنه من أهل الدار، نعم، فلا إشكال في هذا. أما أن يأتي الضيوف يريدون على هذا الإنسان ويقول لهم قوموا افعلوا كذا، قدموا الطعام، صبوا، افعلوا، فإن ذلك لا شك أنه يحرجهم. وأبو هريرة رضي الله عنه ليس بهذه المثابة، وهذا فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. قدح من لبن شرب منه أهل الصفة جميعا وهم كثر، والنبي صلى الله عليه وسلم له معجزات مشابهة لما كان في غزوة تبوك ونفذت الأزواد، وأراد استأذنوه في أن ينحروا بعض الجزور، فجاءه عمر رضي الله عنه وذكر له ما ذكر من أن ذلك يفضي إلى نفادي الظهر، يعني ما يكون لهم مراكب، فأشار عليه بأن يجمع أزوادهم وأن يدعو، فجمعها النبي صلى الله عليه وسلم في بساط واحد ووضعت، هذا يأتي بشيء من تمر وهذا يأتي بشيء من، حتى اجتمعت وهي شيء يسير قليل، فدعا الله عز وجل، فكان ذلك سببا لكثرتها وبركتها حتى تزود منها القوم جميعا في غزوة تبوك، جيش كامل أكثر من 1000 مقاتل، بل أكثر من هذا في غزوة تبوك أكثر من 3000 مقاتل أخذوا من هذا البساط أو الرداء أو الصغير الذي فيه بقايا الأزواد. وهكذا نبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ما قل الماء فضع أصابعه صلى الله عليه وسلم، فيقول الراوي فكأني أرى الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وهكذا في قصة الخندق لما كانوا يحفرون الخندق في غداة باردة، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط على بطنه حجرين، الصحابة قد ربطوا حجرا حجرا، فرجع لامرأته وقال لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا أطيق الصبر معه، عندك شيء؟ قالت عناق وبرمة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طعام تدعو معك رجلا أو رجلين، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام فأخبره، فدعا أهل الخندق جميعا. فرجع جابر رضي الله تعالى عنه إلى امرأته ويقول ويحك ويلك، النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل الخندق، ماذا عسى أن يكفي هذا العناق وهم في غاية الجوع. فهي امرأة حكيمة وعاقلة، فسألته هل سألك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فعرفت أنها ستكون معجزة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم والبيت ما يكفيهم، فجعلوا يدخلون عشرة عشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخرج الطعام من التنور الخبز، فالشاهد أنهم أكلوا جميعا حتى شبعوه، وبقي الطعام على حاله بل أوفر ما كان، وأمرهم أن يأكلوا منه وأن يهدوا وأن يعطوا من حولهم. قل فإن الناس قد أصابتهم مجاعة، أهل الخندق جميعا من هذا، فعليه صلاة ربي وسلامه. يقول فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أباهر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. وهذا هو الأدب، أن يشرب الإنسان جالسا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشرب أن أحدكم قائما، ولما سأله الرجل قال أترضى أن تشرب معك الهرة؟ قال لا. قال فإنه يشرب معك ما هو أعظم من ذلك، يعني الشيطان. وقال لو يعلم الشارب قائما ما في بطنه لاستقى، يعني يخرج ما في بطنه. يقول اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال اشرب فشربت. فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. هو في البداية خائف أن يدعى أهل الصفة من أجل أن لا ينتهي هذا اللبن، والآن يقول ما أجد له مسلكا. وهذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يأكل ما أو يشرب ما يزيد على الثلث. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. لكن هذه حالات عارضة ليست هي العادة. أما الشبع الدائم فإنه لا شك مجلبة للأسقام وتعطيل للأفهام، وهو عنوان البلادة، عنوان البلادة وسبب لقسوة القلب. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله: يجد الرقة مع الشبع؟ قال: لا أرى. نعم. وكما قيل: البطنة تذهب الفطنة وتسبب الإنسان خثورة النوم ووهنه والضعف والثقل عن العبادة وعن معالي الأمور وعن الجد والسعي في أمور الحياة الدنيا والآخرة. الشاهد: فقال له: اشرب. يقول: حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا يدل على أنه لا بأس أن يشرب الناس من قدح واحد، وهذا لا شك أنه أيضا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، كونه آخر من شرب، وهو أيضا يشرب بعد هؤلاء جميعا أهل الصفة. وهؤلاء قد لا يكونون بتلك المنزلة من التعاهد الثياب، وهم فقراء وهو في غاية الجوع، ويشربون من إناء واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يشرب بعدهم جميعا. فهذا لكمال تواضعه صلى الله عليه وسلم. ولو أن أحدنا كان بذلك لربما المحل لربما قد يأنف أن يشرب مع الفقراء أو يشرب بعدهم لربما بالعشرات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد كمل له ربه تبارك وتعالى الأخلاق، وكان مثالا في التواضع لأصحابه صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت حياتهم. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم، وأن يحشرنا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. صلى الله عليه وسلم.